أوقات يجي الفراق من غير سبب، والحب يتحول تعب، بيعيش في بالنا مجبرين. أوقات نفضل نفكر فيه سنين، جايز هنبقى مرتاحين لو حد فينا كان طلب. أوقات يجي الفراق من غير سبب، والحب يتحول تعب، بيعيش في بالنا مجبرين. أوقات نفضل نفكر فيه سنين، جايز هنبقى مرتاحين لو حد فينا كان طلب. وفي ناس شافت الفراق آخر الحياة، ولا جه في يوم خير من ورا، وفي كل ذكرى ساب جراح. وفي ناس بعد الفراق حبت جديد، كانت عايزة تنسى وده الأكيد، ما نسيتش حاجة من اللي راح. Just now.